استاذان وانتهى. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. ما هم بأمة غير خلق الله بادئاً وانتهى. ما هم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. الخمس، هذه المشكلة التي شغلت عقول كثير من الشيعة قبل السنة. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة. هذه الآية التي علق عليها كثير من المراجع الخمس هو موضوع حلقتنا هذه الليلة. معنا فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس ضيفا في هذه الحلقة. مرحبا بكم. حياكم الله. يا أهلا وسهلا. شيخ المبارك، أريد أن أستهل هذه الحلقة لأني أعرف بأن موضوع اليوم هو موضوع طويل، فنحاول أن نختصر إن شاء الله. ما هو الخمس؟ ما هو الخمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، الخمس ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى مرة واحدة، وفي قوله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذكرت هذه الآية الخمس، وبين أهل العلم أن هذا الخمس أو الخمس من حق هذه الأصناف التي ذكرت: لله والرسول، ذي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل. هؤلاء مستحقوا الخمس. والأصل في الغنيمة كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أنها تخمس. فاعلموا أن لله خمسه. كيف يكون هذا الخمس؟ قال أهل العلم إن المجاهدين الذين يعني ساهموا وفتحوا البلاد وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، هؤلاء يأخذون أربعة أخماس الغنيمة. أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين، التي هي تمثل 80% من الغنيمة للمجاهدين للمشاركين. للفارس سهم ولفرسه سهمان، على خلاف في المسألة الفرس العربي والفرس الهجين يعني كم يأخذ، لكن الشاهد أن هذه الأموال تقسم بهذه الطريقة: 80% اللي هي أربعة أخماس على المجاهدين، ثم يعزى الخمس وهو 20%. طبعا قبل 20% هناك ما يسمى بالأنفال، وهو ما ينفله القائد للجيش من باب التشجيع. مثلا يقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول: من قتل قتيلا فله سلبه مثلا، أو يشجع القائد المجاهدين فيقول: من فتح هذا الحصن فله كذا، من قتل فلانا من المشركين مثلا رئيسا لهم أو زعيما أو قائدا أو ما شابه أو شجاعا أو ما شابه ذلك فله كذا. كتشجيع. هذه تسمى أنفال. هناك أنفال توزع على المشاركين في القتال من غير أهل الأخماس كالعبيد مثلا، أو إذا كانت النساء مثلا شاركنا في مداواة الجرح وكذا قد ينفلنا شيئا من هذا المال. القصد أن 80% تقسم على الجيش، ثم يبقى 20% هذه تقسم على الأقسام الخمسة التي ذكر الله تبارك وتعالى: لله والرسول، ذي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل. يعني تقسم على خمسة أقسام، خمس ونسمى خمس الخمس الآن. خمس الخمس لله والرسول، خمس الخمس لذوي القربى، والمقصود ذوي القربى على الصحيح من ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس الخمس لليتامى، وخمس الخمس للمساكين، وخمس الخمس لابن السبيل. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ المبارك، قبل أن نأخذ مقطعا أريد أن تعلقوا على هذا المقطع، لكن قبل أن نعلق، قبل أن نرى هذا المقطع، هل الخمس الذي قلتمه الآن والذي شرحتمه الآن هل هو ما نسمع به الآن عند الشيعة؟ لا طبعا يختلف كثيرا. لا، الخمس الذي عند الشيعة الآن هو خمس المكاسب أو خمس الأرباح. نعم. نحن نتكلم عن خمس الجهاد، خمس المغانم. يعني ما كان الخمس إلا في الجهاد. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء اسمه خمس المكاسب أو خمس الأرباح. يعني الآن رواة الأحاديث والنقلة ورواة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا تفاصيل كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنهم ذكروا أيضا يعني من هم الذين يجبون الزكاة، جبات الزكاة. أرسل النبي فلانا لأخذ الزكاة من بني فلان، وأرسل فلان لأخذ الزكاة من البلد الفلاني، وهكذا يذكرونهم بأسمائهم. لا أعلم أبدا أنه ذكر أهل السير أو أهل التراجم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أحدا لجبي الخمس، أبدا لا أعلم شيئا من ذلك، أنه أرسل أحد لأخذ الخمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أي بكر، ولا في زمن عمر، ولا في زمن عثمان، ولا في زمن علي، ولا في زمن الحسن، ولا أيضا ذكر هذا حتى في كتب الشيعة التي هي يعني أقصد الكتب التي كتب في التاريخ أن الحسين كان يأتيه ناس يدفعون له الخمس، أو علي بن الحسين، أو محمدا الباقر، أو جعفرا الصادق، أو موسى الكاظم، أو علي بن الرضا، أو غيرهم، إنهم كانوا يأتون ويعطونهم الأخماس، أو ذكر من كان يدفع لهم، أو كانوا يطالبون بهذه الأخماس. إلا روايات متأخرة وضعت على بعض لمن هم يأمرون بالخمس، لكن كشيء تاريخي ذكر أنه كان تدفع الأخماس للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في عهد علي رضي الله عنه، في عهد علي رضي الله عنه ما ذكر أن عليا كان يرسل من يجبي له الأخماس، ولا ذكر أحد أن الناس كانوا يأتون يدفعون الخمس لعلي، لكن كانوا يدفعون الزكاة. نعم كانت الزكاة مفروضة وواجبة، لكن الخمس لم يعلم هذا إلا في الجهاد. في الجهاد نعم كان الخمس يدفع. طيب، وهو كما قلت خمس الجهاد 20%، وهذه 20 بالمئة تقسم إلى خمسة أقسام كما هو معلوم. بينما الخمس عند الشيعة فيختلف تماما، يختلف تماما. أولا هم يقسمونها لستة أقسام وليس إلى خمسة. يقول لله، للرسول، لذوي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل. فيجعلون سهم الله والرسول سهمين وليس سهما واحدا. طبعا هو لله والرسول سهم واحد، لأنه كان يأخذه الرسول لنفسه صلى الله عليه وسلم لحاجاته صلى الله عليه وسلم، وثم سهم لقرباه، وهذا السهم عوض، لأن الله تبارك وتعالى حرم عليهم الزكاة وقال إنما هي أوساخ الناس تخرج من أموالهم تطهرها، كما قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فهذه أوساخ الناس حرمها الله على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم، وهم بنو هاشم بشكل عام، وقال بعض أهل العلم بنو هاشم وبنو المطلب، بس على كل حال هي مسألة خلافية فقهية. لكن الشاهد من هذا أن آل البيت أعطاهم الله تبارك وتعالى الخمس عوضا عن الزكاة. لكن أي خمس؟ خمس الجهاد، وهو ليس خمسا كاملا، وإنما خمس الخمس لذوي القربى. إذن عند الشيعة يقول خمس لله، أو خلنا نقول الخمس يقسمون ستة أقسام، مع أنه ما ينقسم على ستة على فكرة، يعني العشرون وهي الخمس لا تنقسم على ستة، لكن تنقسم على خمسة. يعني صحيح وكيف يقسمون؟ ما أدري، هم يقسمون الخمس الذي هو 20% على ستة أقسام، يقسمون على ستة، وعشرين لا تقسم على ستة، عشرين تقسم على خمسة، صحيح لا تقسم على ستة، هم يقسمونها على ستة. يقول لله، للرسول، لذوي القربى، لليتامى، للمساكين، ابن السبيل. تدري لماذا؟ لماذا؟ أي ليأخذ أكبر نصيب من المال. نأخذ هذا المقطع على ما تريد. إذا نشاهد هذا المقطع وبعد ذلك نعود إن شاء الله. بعض الشباب والشابات في الجامعات أيضا اتصلوا ويسألون هذا السؤال، يقولون سيدنا إحنا في الجامعة أو في المعهد الحكومة كل شهرين التنتشر تنزل لنا مساعدة 100 دينار 500 دينار يعطونا، هذا المال شلون نخمص؟ الجواب اليوم الحكومة نزلت لهذا الشاب أو لهذه الشابة 500 دينار. دينار. اليوم أنا قبضت هالخمسمية دينار، هالخمسمية دينار إلى مدة سنة كاملة، إلى مدة سنة كاملة. إذا هذا الشاب أو هذه الشاب صرفت الخمسمية دينار إلى سنة، خلاص بعد ماكو شيء عليها. ولكن إذا هالخمسمية دينار خشتهم وطاف عليهم سنة كاملة، بعد السنة لابد شو يسوون؟ لازم يخلصون هالمال اللي موجود في حوزتهم. مسألة أخرى أيضا في باب الخمس، البعض يسألون، طبعا هذه المسألة أكو وايد ناس يفكرون لأنه هذه حيلة شرعية، البعض يفكر يقدر يقص على الله والعياذ بالله. عند ألف دينار بعد يوم راح السنة الخمسية مات، عند ألف يقول الألف خمسة ميتين، ليش أدفع خمس؟ ليش أدفع خمس؟ خمس قاعد هذا الخمس مو حق حق رب العالمين، هذا الخمس نصف حق السادة من الفقراء ونصف حق الإمام، واكو مشاريع وكذا تمشي تنحل عن طريق هذا الخمس. لا ليش أدفع خمس؟ عند تلفزيون في البيت يروح يشتري له تلفزيون جديد، ما بحتاجه، يقول لا أخلي التلفزيون الثاني بهذا الصالة الثانية روح اشتري. لما اشترى الفقهاء شو يقولون؟ يقولون بعد يومين لما يصير راح يصير الخمسية شاري التلفزيون بخمسمية، باقي كم عنده؟ باقي عنده خمسمية، الخمسمية كم خمس؟ لمية دينار. الفقهاء يقولون طلع مية دينار خمسة الخمسمية، والتلفزيون اللي شريته خمسمية دينار طلع خمسة مية دينار. ليش؟ لأن التلفزيون اللي شريته زائد عن المؤونة، أنت مو بحاجة إليه، وأي شيء زائد عن المؤونة لازم تخمسه. بعض الأحيان أكو بعض الأخوات عندهم ذهب، تروح تبيع الذهب أو تسوي حيلة شرعية مع بنتها تقولها ماما هذا الذهب أنا أعطيك إياه وأنت بعد ثلاث أيام رجعي لي إياه. الحيلة على الله ما تمشي. مثل هؤلاء اللي عندهم مثل هذه الموارد لازم يخمسوها، وإذا ما يخمسون الله عز وجل يوم القيامة يحاسبهم. طيب شنو لازم نخمس؟ اليوم صار راس السنة الخمسية، شنو لازم نخمس؟ أي شيء زائد عن المهولة لازم تخمسه. عندك خيشة نعم سكر 10 كيلوات زائدة أنت مو فاتحة لازم تخمسها. عندك نعم قوطية معجون، عندك راء، أي شيء أي شيء هو زائد عن المهولة لازم شنو؟ لازم تخمسوه. وهذا المقدار أكتفي من المسائل الشرعية لأن الوقت قاعد يداهمني في الواقع. سنة خمسية وحيلة شرعية، ايش معنى حيلة شرعية؟ والله هو الذي يريد ان يحتال يحتال على مساكين، ما يحتال على حيالة، يعني هؤلاء المراجع هم الحيالة اصلا، فهذا يريد ان يحتال عليهم، لا يستطيع، لا يستطيع، هم اهل الحيل فلن يستطيع فعلا، يعني امسك امرا من كل جوانبه. يعني حقيقة يعني شيء مضحك، يعني سجلت عندي يعني بعض المقال، يعني قضية أنه يخمس السكر والمعجون وكذا، ما في شيء اسمه نصاب، ما عندهم شيء اسمه نصاب، يعني على الأقل في الزكاة يوجد شيء اسمه نصاب، يعني الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني الزكاة لا تجب حتى يبلغ المال خمسة أوسق، طيب، وليس في أقل من 20 دينار زكاة، يعني الإبل ليس فيما دون 500 الإبل صدقة، والغنم حتى تبلغ 40، والبقر حتى تبلغ 30، طيب، يعني في أنصبة، ما في أنصبة عندهم، خمس ادفع، يعني أكل أموال الناس بصورة غير طبيعية أبدا، يعني حقيقة مصيبة هذه. يعني كيف تؤكل أموال الناس وتؤخذ بهذه الطريقة؟ خمس أي شيء، ادفع أي شيء، أي شيء زائد عندك ادفعه. هذه النظرة الشيوعية الأموال، لكن النظرة الشيوعية توزع على الناس، هؤلاء لا، تؤخذ المراجع، تؤخذ لي هؤلاء المراجع. الله المستعان. على كل حال أنت سمحت لي أرجع إلى موضوعي، فأقول هم يقولون إن الخمس يقسم إلى ستة، وقلنا إن العشرين لا تنقسم على ستة، ما يدل على أنها إيش؟ صحيح. أن هذا التقسيم ليس من عند الله تبارك وتعالى، وإنما التقسيم الصحيح أنه يقسم على خمسة، خمس لله والرسول، خمس لذوي القربى، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس لابن السبيل، هذا ستة أقسام. طيب هم يقولون لا، خمس لله، خمس للرسول،

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ونحن أهل السنة يعني أهل عدل. وأنا أقول يعني مفترض الشيعي يعني أو هذا الأمر تعامل الشيعة مع بني أمية يكشف ويجلي أمور عظيمة، من أهمها مسألة التشيع لأهل البيت، ومن أهمها أيضا مسألة تقليد أهل البيت، لأن الشيعي لو يقلد الإمام الحسن المعصوم عندهم الثاني انتهى ما بيننا وبينهم، بل لو قلدوا علي قبل الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم انتهى ما بين السنة والشيعة من كل الخلافات. لأن الإمام ما أدري المعصوم الثاني مثلا لم يفتي بالمتعة مثلا على سبيل المثال، أو علي لم يحرمها، الشيعي يقلد من؟ يقلد السستاني، يسمونه السيد السستاني، ما يقلد علي. طيب وين مسألة التشيع؟ وين مسألة التشيع لأهل البيت؟ نعم. وين مسألة قولكم نقلد أهل البيت؟ أبو فيصل حديثك له شجون محمد الخمس. نعم. باختصار يكفي أن أقول أنه الدين الوحيد أو المعتقد عشان ما يزالون علينا، المعتقد الوحيد منذ أن لمس آدم برجلها الأرض إلى اليوم، إلى اللحظة اللي كلمت فيها هذه. نعم. الذي فيه يعني الصدقات أو الزكاة تؤخذ وتدفع بالعكس، العادة الغني يذهب طيب إلى الفقير ويدفع إليه، صح ولا لا؟ نعم. إلا هذا المعتقد بالعكس، الفقير المسكين الذي يكدح ويعاني هو الذي يذهب للفقير للغني المعمم. وفي تحقيق الصحفي عراقي جميل جدا عن عمارات لندن وعمارات روما، نتمنى لكل شيء يرجع إليه، وآسف جدا على الإطالة، شكرا أخي محمد على فيصل جزاك الله خير. أخذ أبو فيصل أخذ مداخلة أمس واليوم وبكرة. إبراهيم من السعودية، تفضل إبراهيم. أعتذر منك إبراهيم على الإطالة. عليكم السلام. مساك الله بالخير. في النور، حياك الله إبراهيم، تفضل. مساك الله بالخير الشيخ عثمان. حياك الله، مساك الله والعافية. شيخ أنا من المحبين لك الحقيقة ومتابعين لك. أحبك الله. أشكر جهودك وأشكر جهودك الدعوية في مسألة الدفاع عن السنة، وشيء يتلف الصدر الحقيقة والله ما تقوله أنت وبعض الأخوان وبعض القنوات في هذا المجال. أكرمك الباري. الحقيقة أنا كنت عندي بس سؤالين أو ثلاثة. السؤال هو الأول، هل قناة صفا أنت اللي تملكها يا شيخ عثمان؟ طيب السؤال الثاني، وإن كنت أنت اللي تملكها فليش ما يكون في هناك تنسيق بين قناة صفا وقناة وصال مثلا، وأيضا بين قناة المستقلة في مسألة الحوارات هذه، لعل الله يفيد فيها. الآن أثناء عرضكم لهذا البرنامج يا شيخ موجود الحوار الصريح في قناة أخرى في المستقلة، وموجود أيضا حوار إلى كلمة السواء في الصفا، فأنا قاعدين نتنقل من قناة إلى قناة. ما أنا أجهب ما في مشكلة. طيب تفضل يا طارق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام استاذ محمد الحربي، اهنيك على وجود الشيخ عثمان الخميس معك. بارك الله والدكتوراه قليله بحقه. الله يرضى عليك ابو محمد ابو الزهراء. سم نور جدا بوجودك. الله يهديك ويبارك فيك ويثبتك ويزيدك ويبارك فيك ان شاء الله دنيا واخره. من طيبك الله يجزاك. الله يخليك يا اخي. سؤالي بس، الا ترى انه في صحوه في ايران الان خصوصا؟ والسؤال الثاني يا شيخ إذا سمحت لي، بس أعرف الشيخ نواف السالم في صلة قرابة بينك وبينه، وبيض الله وجهك دنيا وآخرة. لحظة تعال يا طارق تعال. تفضل. ليش تسأل عن قرابة يعني؟ لأنه طريقة طرحك يا شيخ وطرحه خصوصا في الإلقاء متشابهة. بس وفي سؤال يا شيخ أو طلب، أتمنى أنك سلم حضراتك جدا، الله يبيض وجهك إن شاء الله. الله يرحم والديك. طيب أبو عمر من السعودية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بشيخنا الشيخ عثمان الخميس من أول السعودية. أنا مصر تابعين وما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيه ويعز يا رب. حياك الله. أنا بس عايز أقول يعني الشيخ عثمان ليه ما يعني في المناظرات يعني هو الشيخ محمد الزرد ما يجوش سوا مثلا في الخليجية، لأن أنا أعرف الشيعة تكلموني يقولون أن يحبوا الشيخ عثمان الخميس بأسلوبه الهادي، والشيخ محمد الزرد زي ما أنتم عارفين ما شاء الله، فيعني ليه ما نجوش على القناة الخارجية ونعمل مناظرات؟ شكرا لك يا عمر. حسين من السعودية، تفضل يا حسين. من سوريا، تفضل يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي أخ محمد، والسلام عليكم شيخ عثمان الخميس، والله إنه أحبك في الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الباري. الله يجزيك الخير ويبارك فيك ويفتح عليك إن شاء الله ويبارك لك بعمرك وذريتك وعلمك وينفع بك الإسلام والمسلمين إن شاء الله. الله يجزاك خير. شيخ أنا عندي سؤالين بس لو سمحت. أنا لي أصدقاء من الشيعة وبعضهم من ما يتكلمون اللغة العربية، فأنا أريد الطريقة اللي ممكن يعني أدعوهم فيها، أنه المدخل اللي تدعوهم فيها. غالبا هذول الناس عندهم لقاح ضد السنة وأهل السنة، يأخذون منهم أطفال وما يقبلون أي كلام منا إلا بطريقة معينة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحت لي، بعض الصوفيين قريبين جدا جدا جدا من التشيع. نفس السؤال، الطريقة اللي ممكن نكلمهم فيها، عسى الله أنه يهديهم ويهدينا، وجزاكم الله كل خير. شكرا لك أحسن. شكرا. عبد الله بعد ذلك نتوقف قليلا. عبد الله السلام عليكم. عبد الله من السعودية، السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله كلم الشيخ عثمان. معك الشيخ عثمان، تفضل يا عبد الله. كيف حالك شيخنا؟ خير أتاك بخير. أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله. والله يجزاك عن كل مسلم يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكلام أبو فيصل قبل شوي كفى ووفى. السلام عليكم. جزاك الله خير عبد الله، ليه سنفصل كذا يختصرون؟ جزاك الله خير. طيب شيخ المبارك، قبل أن نرد عن المتصلين نريد أن ننهي يعني ما بدأناه. قبل أن أكمل هناك مقطع لا بد أن نطلع عليه جميعا. نأخذ هذا المقطع. يوم القيامة سؤال جواب، وش فضل تعال شوف فلوس الخمس تلعب لعب مولاي، تلعب لعب مولاي، مخزنة في القلوب ويقول لها حمارات ويبدلوا يتقى ويعطون جماعتهم، ولا مو من جماعتهم ما يعطونه، وهذا مو من خصمه مو من سيسه مو من جماعتنا ما نعطيه، وهذا العدو ويانا نعطيه. يا اخي هذا مو من شيعتنا عشري يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ليش ما تعطيه؟ لانه يخلق فلان مرجع او يخلق فلان مرجع او من فلان جماعه. يا اخي حجاج الخمس ما قاعد يصير توزيع عادل بالخمس، انت قاعد تنتقد حكومات، قاعد تنتقد حكومات تقول انتم ما توزعون المال توزيع صحيح، انت خصم مال الله ولا انت مولانا، هذا الخمس بيدك انت قاعد تسوي سوء توزيع، انت ما قاعد تصرفه في الصحيح، انت تنتقد حكومات، انت تنتقد نفسك. تمام يا مجتمع، احنا لو الخمس والزكاة يصرف في محله لما بالبقية واحد على وجه هذه البلد، للأسف ما يروح إلا يتجرد بمكانات خاصة قنوات خاصة. فأنا نطالب بأن الحاكم يجب على الحاكم المسلم أن يوزع الثروة توزيع حاكم. كلام قوي، أنا أريد أن أقول ما كتبت أنت. شاهد شاهد من عليها. شفتني ما كتبت؟ إيه. هذا الذي عندي، هذا الذي عندي، وشاهد ولا أستبعد هذا، لا أستبعد هذا. أنا لا أثق بالمراجع ولا أثق بوكلاء المراجع، ولا أستبعد أن يفعلوا مثل هذا الأمر، بل هذا الواجب عليهم أن يفعلوه، لأن هذه طريقتهم وهذا مذهبهم وهذا فكرهم. هؤلاء أناس يعني يتاجرون بالآخرين، يعني أنا أشفق على عامة الشيعة أنهم يقلدون هؤلاء ويدفعون أموالهم لهؤلاء الناس، وهم أبعد الناس عن التقوى وعن الدين حقيقة. وقصة يعني مناف الناجي التي اشتهرت وضجت في الكليكات، هذه يعني ليست بعيدة، تلك في الأخلاق وهذه في الخمس. نعم. والله أعلم بقيتها أين تجدها. نعم. لكن مصيبة حقيقة. أنا تذكرت قضية سمحت لي يعني قبل أن نجيب على الأسئلة. قبل القضية شيخي هناك اتصال دولي نأخذه. تفضل. أبو عمر من الكويت، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو عمر. كيف حالك يا شيخ عثمان؟ سلمك الباري. الله يسلمك يا شيخ عثمان. الخمس المراجع لم يركبوا السيارات الفارهة ويصبحوا تجارا إلا بالخمس، هذا واحد. السؤال الثاني رجاء شيخ عثمان، أنا أدور، إحنا في الكويت أدور وين دروسك في أي مسجد، الموقع ما لقيت شيء يا شيخ، مو مبين شيء، رجاء أنك تجاوب على ودنا نستفيد منك يا شيخ. تم. الله المستعان. شكرا لك أبو عمر. شكرا، سلام عليكم.

إعلانات في الصحف في القنوات الفضائية في الوسيط الكوتية والوسيط الأردنية إعلانات في الشوارع لأنه في كثير ناس ما بتعرف عنها وأنا بتكلم مع كثير ناس بتاجوا أنه في قناة هيك وفي ناس كثير بيعرفوا أن الشيعة يعني أنهم مسلمين مش مسلمين بالهوية بس لا إله إلا الله أما فعلانهم كل شركية حنعرف كلام هذا محمود نعم. اسمح لنا نقاطعك محمود هذه جهودكم أنتم مشاهدين قناة وصال أنتم الذين تنشرون أنتم الذين يعني تبثون القناة بين الناس أنتم الذين يعني تنبهون الناس أنتم هذه رسالتكم نحن ننقل الرسالة إلى بيوتكم وأنتم تنقلون هذه الرسالة بدوركم إلى الناس وإلى عامة الناس صحيح تفضل محمود عندك نقطة أخرى ثلاث نقاط أريد كمان أن قناة يعني قناة وصال تنزل باسم جديد مثلا أو مش يعني اسمها قناة الجزيرة العربية عشان يجي التردد تاعها بين قناة الجزيرة المعروفة القطرية وبين مولي أفلام فتكون يعني أي إنسان بيفتح على قناة الجزيرة بتكون تحديده أنت وصال حرف دبليو ببلش بعيد كثير يعني في 400 بتيجي ما نظرت إنسان يدخل على تام القنوات القريبة الـ MBC والجزيرة لا عندي لك حل آخر يا محمد نعم إيش رأيك نحط قبل الدبليو رقم حتى يكون في أول القائمة بس أول نتيجة جنب الجزيرة لأن كل الناس تتعلق على قناة الجزيرة والMBC في المواقع القريبة من إيد المشاهد هيك أنا قصدي يعني شكرا لك كلمة أخيرة طبعا كمان نشغل خطباء المساجد بتجنبوا عنا في بلدنا إنه يتطرق لموضوع الشيعة خوفا من مبدأ الفتنة ونقول يعني إذا هم خطباء بفهموا شو يعني الشيعة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله بتطرقوا دائما لموضوع النصارى واليهود ما بتطرقوا موضوع الشيعة خوفا من الفتنة طبعا نقطة محمود طبعا سنطرحها إن شاء الله شكرا لك يا محمود نأخذ محمد من السعودية بعد ذلك نجيب محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام. السلام ورحمة الله أبو محمد. ممكن أكلم الشيخ؟ اسمعك الشيخ تفضل أبو محمد. السلام عليكم يا شيخ عثمان. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية ما قصرت. حياك الله. أجعل الله الله يجعلها موازين أعمالي. آمين. الله بحبك يا شيخ. حبك الباري. بس أنا والله بس إني أحبك بالله. أحبك الله. سلمت أسلم عليك جزاك الله خير. تسلم الله يكرمك. وبس أسلم عليك. جزاك الله خير يا محمد. جزاك الله خير. طيب نريد أن نحاول أن نجاوب الأسئلة التي تطرحها الإخوان. أنت وقفنا. أنا أسأل أول. تقول لازم نجيب أول. لا تجيب أول. بعدين تسأل. خلاص. حسين قال طريقة لدعوة الشيعة غير الناطقين بالعربية. والله يعني دعوة بشكل عام للناطقين بالعربية غير الناطقين بالعربية سواء. نعم. يعني أنا أقول لا يجيب طاري شيعة وسنة يعني أنت تريد أن تدعو أرض الحق نعم أرض الحق أرض التوحيد طيب ركز على التوحيد ركز على القرآن الكريم نعم يعني الآيات الواضحة في عبادة الله تبارك وتعالى ودعائه وسؤاله وتوحيده سبحانه وتعالى الذبح لله النذر لله الدعاء لله سبحانه وتعالى الاستغاثة الخوف الرجاء ركز على هذه القضايا ثم أن يعطى العبد حقه كعبد لا أن يكون يعني أن يعطى العبد حقه كعبد يعني لا أن يكون هناك غلو في العباد كذلك يبين له يعني منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الآيات المفصلة لهذا يعني يبطل العقائد الباطلة عن طريق كتاب الله تبارك وتعالى عن طريق المنطق والعقل وكذا دون أن يذكر شيعة وسنة لا التسميات لا قيمة لها سمني شيعيا لا مانع عندي ولكن أهم شيء إني لا أدعو إلا الله لا أذبح إلا لله لا أنذر إلا لله سبحانه وتعالى لا أستغيث إلا بالله جل وعلا لا أعتقد كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أعتقد تحريف القرآن لا أطوف على قبر لا أستغيث بغير الله تبارك وتعالى أحقق العقيدة سليمة سمني ما شئت بعد ذلك فالقصد أن أنا أقول يدعوهم بهذا أن يبين لهم الصحيح فقط ما دون التطرق لقضية شيعة وسنة. وسائل أيضا عن نفس الأمر بالنسبة لل. كذلك. كل أحد. صحيح. كل أحد هكذا. نعم. أبو عمر سأل عن دروسكم يقول يبحث عنها في الكويت. نعم. والله أنا حاليا الفترة الأخيرة هذه يعني أكثر دروس توقفت لانشغالي في بعض الأمور الخاصة لكن عندنا درس ثابت في كل جمعة. نعم. لقاء مفتوح في. مسجد الحميدة في مشرف. نعم. في قطعة 3 الشارع الأول موجود إن شاء الله، وفي موجود إن شاء الله على الموقع جدا إن شاء الله. جزاك الله خير. علاء من العراق اتصل المرة الثانية وطرح نفس الموضوع وقال انقلوا من الكتاب مباشرة. والله يعني شوف، يعني أحيانا ننقل من 20 كتاب أو 10 كتب أو كذا، نأتي بهذه الكتب أمامنا ونضعها هكذا، يعني هذا لما يكون في وقت المناظرة ما في معنى. أما مثل هذه الجلسات التي الله تعالى يجعلها مباركة، نأتي بالكتب أمامنا وانظروا هذا الكتاب، هي قضية ليس قضية تحدي، ليس قضية تحدي، وإنما قضية إظهار الحق. نعم الحمد لله ندخل الجزء والصفحة. طيب يريد أن يتثبت من هذه النقولات وكذا، يرجع إلى الكتاب وينظر إليه، إذا لم يجدها يقول أنا لم أجدها في أي الطبعة تختلف أو كذا، نفضلها له. أما أن كل ما جئنا ننقل معنا هذه الكتب، أنا أتصور أن هذه يعني مشكلة شوي. طيب نأخذ على أبو بكر. على أبو بكر، على من الأردن، تفضل يا على. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أخونا محمد الحربي الزلمي. بارك الله فيك، الله يحفظك. حيا الله شيخنا عثمان. حياك الله. تقبل الله طاعتنا، ما شاء الله منور الشيخ. الله يجزاك خير بارك فيك. أول شيء بحب أسلم على الشيخ عثمان وأخونا محمد، ونقلكم سلام غرفة أنصار على محمد البالتوق وغرفة عمر فاتح جابة المجهود. حياك الله. حياك الله. شيخي سؤال. تفضل. طبعا احنا في عندنا مثل الفلسطين بقول الحكي لك يا كني واسمع يا جارة، هل اخذ علي بن ابي طالب الخمس من شيعته كما يفعل معممين الشيعة من عوام الشيعة؟ واضح. شاف هذا هو سؤالي واسفين على الاطاله، وبارك الله بارك الله فيك. شكرا لك يا هلا. ناخذ حسين من السعوديه، تفضل يا حسين. حسين، حسين هل من الممكن بارك الله فيك ان تخفض صوت التلفزيون تسمعنا من الهاتف؟ طيب طيب. الله خير. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب طيب، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. الاخ اسماء الخميس، مساك الله بالخير. مساك الله بالضل العافيه. كل عام طيب ان شاء الله. حياك الله. يا اخي عندنا عده مشاركات، اول شيء احنا ندعم قناة وصال باللغة الفارسية، ونتمنى من رجال الأعمال في كل العالم الإسلامي أين هم يدعمون كرة القدم وجميع الأنشطة الرياضية بالملايين، وهذه فرصة لهم الآن. يعني ما شاء الله تبارك الله 50 قناة شيعية، أنت تفتح مزبلة من مزبلة من مزبلة في مزبلة. إذا مش ما شاء الله الحمد لله. وأين وين دعم، وين دعم يعني رجال الأعمال اللي يدعمون؟ والله أتابع يعني أنشطة رياضية 50-60-70 مليون يجيب واحد من البرازيل ومن أفريقيا ومن كل مكان، والآن ما في قناة فارسية واحدة. يا أخي أنا يوم أعرف أن إيران كانت يوم من الأيام قبل الغزو الصفوي كان 90% سنة، والعراق في وقت الحكومة البعثية، الآن جاء وقتهم. إحنا في رمضان، وهؤلاء الشيعة بالذات الأغلب مثل ما يقول العلماء، احنا لنا رأيين في علماء المعممين، هذا هو المصيبة الكبيرة. لكن الجهل البسطاء الآن من يخاطبهم، من يصلهم إلى في كل مكان، في أماكنهم، في المدن، في القرى، عشان تقام عليهم الحجة. وإحنا جالسين الآن نتابع باب الحارة ونتابع القعقاع بن عمرو التميمي اللي بدون هذا واحدة. الشيء الثاني أبغى بس الشيخ عثمان الخميس يبين للمسلمين علاقة التشيع بالصوفية. وألف شكر. شكرا لك. شكرا. الله يحفظك. ناخذ محمد من سوريا، بعد ذلك نتوقف إن شاء الله. طيب خلاص نتوقف، راح محمد. طيب قبل أن نجيب على الأسئلة، هناك سؤال خطر في بالي الآن. لو سأل سائل وقال أنتم تقولون آل البيت تعطونهم من خمس الغنيمة، أما اليتامى والمساكين وابن السبيل هؤلاء يأخذون أيضا من الزكاة، لهم تعويض عما منعتموهم. طيب الآن ما في جهاد ولا في غناء، طيب أهل البيت ماذا يصنعون؟ يضيعون؟ الجواب عن هذا نقول أولا أنه يجب على أولياء أمور المسلمين في كل البلاد اللي حكام المسلمين اليوم أن يرعوا هذا الجانب، أن يكرموا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل لهم مصرفا من بيت مال المسلمين.